بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنا سؤال يقول: هل كانت صلاة الجنازة على النبي، صلاة الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أفرادا؟ نعم، كانت أفرادا، لم تكن جماعات. هو يقول: ما السبب؟ لأنه لم يكن، الله أعلم، لم يكن ثمة إمام يأمهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلي عليه في المسجد، والظاهر لم يكن فيه إمام، وسبب آخر ضيق المكان، فكانوا يدخلون عليه أرسالا، أي جماعات تصلي وتخرج، جماعة تصلي وتخرج، وهكذا. فصلي عليه بهذه الطريقة، ما صلى عليه جماعة واحدة عليه الصلاة والسلام. والجماعة في صلاة الجنازة نعم واجبة كباقي الصلوات، يعني إذا جئنا نريد أن نصلي على الميت نصلي عليه جماعة، هذه السنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسألة أثر الخشوع، في مسألة أثر الخشوع القارئ على المستمعين، أن خشوع القارئ وتقوى القارئ تؤثر، وذكر في ذلك آثارا. وقفنا عند قوله: وحدثنا قبيصة، أي هذا أبو عبيد، يقول عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن ابن مسلم عن طاووس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر. هذا الحديث مرسل، والظاهر أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام بعض الصحابة ربما. فقال ابن ماجه: حدثني بشر ابن معاذ الضرير قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المديني. هكذا عندكم؟ عبد الله بن جعفر المديني، هذا والد علي بن المديني الإمام. قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يقول ابن كثير: ولكن عبد الله بن جعفر هذا، وهو والد علي بن المديني، وشيخه ضعيفان، والله أعلم. ابنه إمام في الحديث وفي السنة، في الحديث، وأما في السنة فإن تعرفون موقف علي بن المديني من جهمية القول بخلق القرآن، يعني ما كان قدوة في ذلك، وهو قد أجاب خوفا على نفسه رحمه الله، ثم كما قال الذهبي يعني تاب وتنصل، فكان ماذا من بعض العلماء فيما بعد تكلموا فيه كالعقيلي وجماعة. العقيلي ذكره في كتابه الضعفاء مما أثار حفيظة الذهبي عليه، ومسلم تجنبه طبعا. وأما البخاري فإنه كما يقول الذهبي شحن صحيحه من حديث علي بن المديني. طيب، علي بن المديني الآن عرفنا أنه إمام في الحديث وفي العلل، ما موقفه من أبيه؟ أبوه يقول ضعيف، يقول والد علي بن المديني هو ضعيف معروف. طب ابنه علي، ابنه علي موقفه من أبيه أنه سئل عنه، يعني سئل عن أبيه، المسألة فيها مجاملة، هذا موقف حرج، سئل عن أبيه هل هو ثقة أم ضعيف؟ فقال علي بن المديني: إنه الدين، أبي ضعيف. ضعف من؟ والده. قال مثلا ما هي دنيا ولا لعب، دين، إنه الدين، هذا دين، أبي ضعيف في الحديث يعني. فهذا يدلك على أن علماء جرح التعديل لا يتكلمون عن هوى. لو كانوا يتكلمون عن هوى لوثق ابن المديني والده، أليس كذلك؟ لكن يتكلمون عن دين، عن نصيحة غيرة على الإسلام، ولذلك كلامهم يعني نفع الله به نفعا عظيما. شوف كيف الأثر، إذا أردت أن تعرف قيمة الشيء انظر إلى أثره. كلام ابن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وهؤلاء الأئمة، كلامهم في الرواة إيش أثره، إيش مصلحته في الأمة؟ كان له الأثر العظيم، حفظ الله به الدين. شوف، وليس كما يقول بعض المبتدعة إقلاد غيبة. حتى بعضهم قال شعرا، قال: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، وجاب شعر بهذا. طب مقالة ابن معين في الرجال انظر إلى أثرها، نفع الله بها نفعا عظيما، وحفظ الله بها السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذه نصيحة، والحمد لله. أما اليوم قارن الجرح والتعديل في زمن ابن معين. الجرح والتعديل في زمن ابن معين ضروري لحفظ الحديث، لحفظ السنة، لتمييز السنة. أما اليوم الجرح والتعديل للوقيعة في عباد الله، للتحريش بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي أطفال، يأتي أطفال يجرحون ويعدلون ويقولون الجرح والتعديل، والواحد منهم يظن أنه ابن معين، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفوضى، هذه الفوضى التي دعت بعض العلماء إلى أن يقول ما فيها اليوم جرح وتعديل، انتهى جرح التعديل مع الرواية. طب لماذا هؤلاء العلماء أخذوا هذا الموقف؟ لأنهم رأوا أن مسألة الجرح والتعديل هذه اتخذت ذريعة وحجة في الوقيعة في أعراض المسلمين وفي أعراض العلماء وطلاب العلم، وفي إسقاطهم، أليس كذلك؟ في إسقاط طلاب العلم، وقالوا جرح وتعديل. سبحان الله العظيم. فلا بد يعني يكون عندنا عقول ونميز، والله المستعان. إذن هذا موقف علي بن المديني من أبيه رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: والغرض أن المطلوب شرعا، انتبه هذا الكلام هو زبدة الموضوع كما يقال اليوم، والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت، إنما هو التحسين بالصوت، يعني تحسن صوتك إذا قرأت القرآن. الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة، هذا المقصود، تحسين الصوت، تحزين الصوت حتى يسمع كلام الله فيؤثر في النفس وفي القلب. يقول رحمه الله: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. عرفنا الفرق؟ تحسين، تحزين، خشوع، تلاوة، صوت جميل، تلاوة خاشعة، هذا المطلوب. أما أن يقرأ القرآن على القانون الموسيقائي كما يقول ابن كثير، على ألحان الغناء، لا يجوز. هذه البدعة التي أنكرها العلماء. يقول: وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك، كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال: حدثنا النعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري أنه قال: سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. هذا كلام جميل ولكن الإسناد ضعيف، والذي يظهر الله أعلم أن هذا من كلام أيضا بعض السلف إذا لم يكن هذا مرفوعا. وحدثنا يزيد عن شريك. الذهبي قال عن هذا الأثر، يقول منكر عن هذا الأثر، ولكن هل هذا حصل؟ الأثر يقول الذهبي منكر، لعله يريد الإنكار في السند، لكن المتن اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، ما في هذه؟ هذا شيء مطلوب، أن تقرأ القرآن يعني على فطرة العرب، على قراءة العرب، وما تأتي بلحون أهل الفسق واليهود والنصارى. اليهود والنصارى لهم طريقة في قراءة التوراة والإنجيل، الله أعلم. وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. حصل هذا لما حصل؟ موجود الآن، موجود لا يجاوز حناجره كثير من هؤلاء الذين يؤتى بهم، يعني نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، يؤتى بهم في الميتم في بعض البلاد العربية. الميتم طبعا عبارة عن احتفال، ويأتون بالكراسي والمصابيح وأكلات، ويأتون بقارئ يقرأ القرآن، ويظل هذا القارئ يرجع في القرآن ترجيع الغناء، أليس كذلك؟ والناس جالسة هؤلاء، وكلما انتهى من مقطع هبوا معه، الله الله، يعني سبحان الله. وهذا القارئ أحيانا يكون، والله أحيانا يكون من الفسقة. وفي قارئ مشهور في هذه المياتم، وكان يشرب الخمر، وربما يأتي وهو سكران، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. طبعا والجلسي يقول لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم. حتى هؤلاء المشجعون، يسميهم بعض إخواننا المصريين، يقول المشجعون هؤلاء، كل ما انتهى المقطع هذه كلها من البدع، والله هذا من اللعب بكتاب الله، نعوذ بالله. هذه البدعة حاصلة ومشهورة وموجودة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر عن عليم. أنا رجعت إلى التقريب، هذا الرجل ليس من رجال تقريب التهذيب، ما هو موجود عليم، عليم. وأردت أن أرجع إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتوسع، بس ما عندي وقت، ما تمكنت حقيقة، ضاق علي الوقت، ما استطعت أن أرجع إلى المصادر الأخرى. إيش النسخة اللي معك يا أبو عبد الله؟ ما شاء الله ضبطها عليم. قال عن زادان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يزيد، هذا يزيد بن هارون، عن شريك النخعي، شريك بن عبد الله النخعي. قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري رضي الله عنه، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، يعني الطاعون نزل في البلد، ورأى الناس يخرجون، وكانوا جالسين على سطح، ورأى الناس يخرجون من البلد فرارا من الطاعون، وهذا خلاف السنة. يقول فرأى الناس يخرجون في الطاعون، قال ما هؤلاء؟ قال يفرون من الطاعون. فقال يا طاعون خذني. فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال إني أبادر خصالا، أبادر يعني أسبق، أتمنى الموت لماذا؟ أريد أن أسبق أشياء سوف تقع، بلاوي سوف تأتي. ما هي؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين أخرتين، ما ذكرها؟ إذن هو يريد أن يبادر في الحاشية، إمرة السفهاء وكثرة الشرط، إمرة السفهاء وكثرة الشرط الظلمة، يعني ليس الشرط الذين يحفظون الأمن طيب، ولكن شرط يظلمون الناس، يعتدون على الناس، مثل أمن الدولة في بعض البلاد، والله المستعان، يظلمون الناس يعذبونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من البلاء، هذا فيه هنا عندنا بلاء عام وبلاء خاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيع الحكم المقصود به الرشوة، الرشوة في المحكمة عند القاضي، الحكم عند القاضي يشترى بالمال، يباع، وهذا معناه فساد القضاء وفساد القضاة. وإذا وصل الفساد إلى المحكمة فقد تودع. سمعت مرة بعض العلماء من القضاة يقول إن رئيسا للوزراء وصل إلى بريطانيا في وقت كان الفساد قد عم فيها، مرحلة الفساد انتشر، يعني الفساد المالي. وبالمناسبة كلمة فساد إذا أطلقت يراد به الفساد المالي وليس الأخلاقي، يعني هكذا نص في القاموس. ولذلك التعبير الآن المتداول في الأعلام في الصحافة، إذا قالوا الفساد يريدون الفساد المالي، هذا صحيح في اللغة، وليس الفساد. الفساد الأخلاقي يسمى الفاحشة أو الفواحش، وإذا قيل الفساد، الفساد في المال. وقد يطلق على الفساد أيضا على سفك الدماء، هذا لغة القرآن، والله لا يحب الفساد، يعني كما يفعل فرعون وكما يفعل الطغاة يسفكون الدماء، وكما يفعل هذا صاحب سوريا الآن بالناس الضعفاء والعزل، يقتلون الناس ويهدرون دماءهم، نسأل الله العافية، هذا من الفساد أيضا. المقصود يقول فوصل هذا رئيس الوزراء، الدنيا عم فيها فساد كبير، فقال هذا الرجل وكان صاحب همة، قال هل أخبروني هل وصل الفساد والرشوة إلى القضاء إلى القضاة؟ ها قالوا لا، قالوا لا. قال بريطانيا في خير، يعني اطمئن بريطانيا في خير، طالما الفساد ما وصل إلى القضاة فالحمد لله في إمكان نعالجه، لكن لسرى القضاة هم لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كثير من البلاد ما يمكن فيها العلاج، لماذا؟ إذا كان القاضي يقول إذا كان القاضي خصمك من تقاضي، يعني إذا كان المكان الذي ينبغي أن تحفظ فيه الحقوق وأن ترد فيه المظالم هذا المكان نفسه فاسد، إذن أين يذهب الناس؟ من يحفظ لهم حقوقهم؟ من يرد لهم مظالمهم؟ أرأيتم إلى يعني ذكاء هذا الرجل؟ القضاء جيد. هنا المشكلة بيع الحكم، يعني الفساد وصل إلى ماذا؟ إلى القضاة، وهذه هي المصيبة. إذا كان القاضي لصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى درسنا. قال وحدثنا يعقوب به يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس بن غفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ونحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا الصلاة. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. يقول ابن كثير وهذه طرق حسنة في باب الترهيب. يقول رحمه الله وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به يعني هذا اللحن، هذه الألحان خرجت بالقارئ إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا، فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ثم قال وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه عبد الجبار بن الورد عنه لا عبد الجبار ابن غلطة مقحمة، هذا من رجال التقريب. فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى بن عمر عنه عن ابن الزبير. لكن الحديث صحيح، حديث من لم يتغنى بالقرآن والأمر بأداء القرآن بصوت حسن وأداء حسن وتحذير وتخشع، هذا مطلوب من الحزن من الحزن. ثم قال رحمه الله: اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان، يعني البخاري يقول هذا، إيه المقامات التي عند أهل الغناء الآن هي الألحان، هي القانون الموسيقائي. ابن كثير يقول القانون الموسيقائي المقامات هذه، جيد كيف؟ هو ما في بأس يعني بدون تكلف يعني. الآن الناس اليوم في الآن القراءة التي عليها الناس اليوم، لا شك من الناس الآن يقرأون بلحن، وهذا اللحن لا بأس به، ولكن شريطة ما يكون فيه تكلف، يعني يسمع القرآن يتأثر به ما في بأس، ولكن التكلف في ذلك كما يفعل بعض القراء الذين قلنا أشرنا إليهم الذين يحضرون الميات، هذا هو المذموم. أما القراءة التي بلحن اليوم فهي لا بأس بها، لا بأس بها، ليست منكرة ولا بدعة إن شاء الله، لأنها قراءة خاشعة بتحزن، يعني كقراءة مثلا على سبيل المثال كقراءة الشيخ عبد الرحمن الحذيفي مثلا في الأشرطة المشهورة له. الشيخ الحذيفي يقرأ قراءة حزينة بترنم ولا يخرج إلى ألحان أهل الغناء، وكل قارئ، يعني أنا ضربت مثال بشخص واحد من القراء المعروفين، وكل قارئ يقرأ كقراءته فإنه إن شاء الله لا بأس به، لأن هذه قراءة فعلا تؤثر فيك، ليس كذلك؟ ولا تشعر أنك تسمع إلا القرآن، أليس كذلك؟ فلا بأس بها، هذا شيء مطلوب الحمد لله. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به أثناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أثناء الليل والنهار. كيف؟ اغتباط صاحب القرآن، هكذا العنوان عندي، هذا تبيب البخاري، اغتباط صاحب القرآن هذا تبيب البخاري. وابن كثير رحمه الله إنما هو مع البخاري في تبيباته، حتى في الأحاديث يذكر ما يذكره البخاري. يقول: انفرد به البخاري من هذا الوجه واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح أنه قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذن هاتان نعمتان، نعمة القرآن ونعمة المال، الأول معه القرآن يتلوه ويقوم به الليل ما شاء الله، والثاني معه المال يهلكه في الحق، ينفقه في وجوه الخير. طبعا هذا يحسد وهذا يحسد، ولا تحسد أحدا إلا على هذا، لا تحسد أحدا على فلة فارهة أو سيارة مرفهة أو على أرصدة أو عقارات أو دنيا، هذا كله زائل، كل من عليها فان، كل زائل، لا تحسد أحدا على الدنيا، ولكن إن أردت أن تحسد أحدا فهذا كتاب الله أو مال ينفق في الخير. يقول رحمه الله: ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال غبطه يغبطه غبطا بكسر الباء غبطا، إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. يعني إذا الغبطة غير الحسد، الغبطة أن يتمنى الشخص ما عند فلان ولكن بدون زوال النعمة، يا ليتني حافظ القرآن مثله، يا ليت عندي كذا مثله، في نفس الوقت يتمنى له الخير، يعني ما يتمنى له الشر، هذا الغبطة. الحسد لا، يقول رحمه الله: وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه، سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. آدم لما خلقه الله قال للملائكة: اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجود تحية وإكرام مو عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون لله سبحانه وتعالى، احترام وتعظيم لآدم، الله أكرم آدم. إبليس حسده على هذا، وظن الخبيث إبليس أنه أولى بهذا من آدم، لأن آدم إنه خير من آدم، قال: أنا خير منه. يا كيف الآن تخلي الملائكة تسجد له؟ شوف الحسد، لا نعوذ بالله، واعترض على أمر الله وأبى أن يسجد، فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، إبليس أبى أن يسجد، نعوذ بالله، من حسده لآدم. هذه أول معصية من معاصي إبليس. يقول: والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذلك الذي هو على حالة سارة، يعني تتمنى أن تكون مثله، وفي نفس الوقت لا تتمنى أن تزول النعمة عنه. ولهذا قال عليه السلام، أنا عندي هنا عليه السلام، هل هذا ابن ابي كثير؟ كلها كذا؟ إذا الظاهر أنها من المصنف، إذا كذا اقرأها كما كتبها. ولهذا قال عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار. القرآن نعمة قاصرة لأنها لا تتعدى صاحبها، وأما المال لا، متعدي، ينفع صاحبه وينفع غير صاحبه، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي لا تبور هي تجارة الآخرة، لأن تجارة الدنيا تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده، كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس. سليمان الصحيح، سليمان بن موسى الشامي الفقيه معروف، كان فقيه الشام بعد مكحول الله أعلم. عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. هذا موافق طبعا للحديث في البخاري. قال ابن كثير: وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبادة بن مسلم قال: حدثنا يونس بن خباب عن سعيد بن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، من صدقة من هذه سببية، يعني ما نقص مال عبد بسبب الصدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الله أكبر. بس فين اللي يصبر عليها؟ يعني إذا ظلمت وصبرت يرفعك الله، ولكن فين الآن؟ الله المستعان. الصبر. ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. الله أكبر. ما أعظم هذه الثلاث. باب مسألة يعني يسأل الناس، وفي ناس كذا سبحان الله يسأل هذا، يسأل، يتصل على هذا، يتصل على هذا، يرسل إلى هذا ويبعث لهذا، وأنا عندي كذا وأنا عندي أطفال. كهؤلاء مع الأسف نسأل الله يعافينا، كهؤلاء الذين يأتون في المساجد يتكففون الناس وهم الظاهر أنهم في كفاية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد بنقيض قصده. أراد الغنى بهذا السؤال ففتح الله عليه باب الفقر، نعوذ بالله. قال: وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. لماذا؟ عنده العلم والمال، مالا وعلما، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء. بس ذاك طبعا أرفع، لأن هذا بالنية وذاك بالعمل، ولذلك قال أفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخلط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه. ولا يعلم لله فيه حقه، لا هذا خطأ، يعلم وليس يعمل. لو كانت ولا يعمل لله ممكن، لكن كلمة فيه حقه تدل على العلم. ها؟ ولا يعلم لله فيه حقه، هذا الصواب. نعم، هذه الرواية الله أعلم. فهذا بأخبث المنازل. عنده مال ولكن مع الأسف يصرفه في المنكرات، ويصرفه في المعاصي، يشرب به الخمر، ويتعاطى فيه الزنا والفواحش والفسق، وينفق على العاهرات، وينفق على الفسقة، ويصنع قناة يأتي فيها بالراقصات والفاجرات والفاسقين والفاسقات. أرأيتم؟ عنده مال ولكن سخره في الفساد، باللغة الثانية للفساد يعني فساد الأخلاق والعقائد. أيضا بعض الناس عنده مال ويصرفه في ماذا؟ في محاربة السنة، محاربة العقيدة، في تثبيت البدعة، وفي دعم المبتدعة، وفي دعم المنافقين الذين يحاربون الدين ويحاربون العقيدة ويحاربون السنة، ليس كذلك؟ هؤلاء بأخبث المنازل، نسأل الله العافية. يقول وعبد الرابع هذا العبد المنحوس هذا ما عنده فلوس ويتمنى البلاء، يقول: لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان. قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. أرأيتم؟ هذا الأخير ما عنده مال، ولكن من خبثه يتمنى لو أن عنده مالا لعمل فيه بعمل ذلك الفاسق الفاجر، نعوذ بالله. هذا يدلك يعني على أن بعض النفوس خبيثة، حتى ولو لم تتمكن من الخبث. سبحان الله، يعني بعض الناس جبلت على نفوس خبيثة، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يقول عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد النار، بعد جهنم، نعوذ بالله، يعني يدخلون جهنم. وربنا يقول وهو أعلم سبحانه وتعالى، وهو أعلم، يقول: هؤلاء الذين في جهنم لو ردوا للدنيا لعادوا للكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك بعض الناس من خبثه وفساده، نعوذ بالله، يسجن، والله يسجن 5 سنوات 7 سنوات على جريمة أخلاقية، يرجع بعد ما سجن 7 سنوات أو 10 سنوات ويعود يقترف جرائم أخرى ويفسد فساد الآخر، ولا يردعه هذا السجن الطويل. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعض هؤلاء المفسدين في الأرض أمر سبحانه وتعالى بأن يقتلوا، ما في دواء له إلا أن يقتل حتى ارتاح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يرتاح من بلائه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: مثل هذه الأمة مثل 4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح، عندي بين قوسين: ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار، وأن يجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده وأحكامه وآدابه، وأن لا يجعلنا ممن يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، واجعله حجة لنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.